السؤال الثاني من أسئلة الأخوة في السودان أيضا، ما حكم الإسلام من ضرائب النساء؟ النساء فيها تفصيل، ضرائب هنا بينهم في أبحاث العرس، نحو العرس، نحو ما بينهم، هذا لا بأس به، الضرائب في شيء لا يرضى الناس ما بينهن، لا ينفاق بينهن، لا يأمر الناس ولا يأتي بفرقة الرجال، يكون في شيء ما حرم الله، ما لا في شيء. أما إذا جربنا بشيء في الشرك أو في طهارة الله أو في شد للدين، هذا كله منكر في دين بعضه يشرك وبعضه غير ذلك، هذا في أحواله. الزغارية كلمة مطلقة، الزغارية كلمة عامة مطلقة كلمة لا ما فيها تحصيل، لكن الزغارية كلمة طيبة عند الفرح عند الغرفة عند العرس أو الفرح أو قدوم زوجها للنظر أو تسميها على الوجه ليس فيه خاطب الرجال ولا يد للرجال، هذا أمر سهل. أما إذا كان الزغارية سب للإسلام أو درك للشرك أو ترى منكر أو سب للناس أو استغاثة بغير الله، لا هو حرام، هذا فيه تفصيل.